في قلبي الوقوف اللي على قلبي تطوف، عرفت المحبة من زمان، خلي القصص فوق الرفوف. ممنوع في قلبي الوقوف اللي على قلبي تطوف، عرفت المحبة من زمان، خلي القصص فوق الرفوف. لا تقلب أوراق الجروح، بحكيها لك وبكل وضوح. أنا ندمت وأنا اكتفيت، يكفيني هم يكفيني نوح. لا تقلب أوراق الجروح، بحكيها لك وبكل وضوح. أنا ندمت أنا اكتفيت، يكفيني هم يكفيني على وصلي جديدة جديدة جديدة. لو الذي نفسي بإيده يحرم علي رجع في قربي، من باعنا فرصة سعيدة. فضل على وصلي جديدة، لو الذي نفسي بإيده يحرم علي رجع في قربي، من باعنا فرصة سعيدة. وش علم إيدين الكتابة غير القهر زائد غيابه، كنت احسبه واقع حياتي لكني كنت اتبع سرابه. وش علم ايديني الكتابه غير القهر زائد غيابه، كنت احسبه واقع حياتي لكني كنت اتبع سرابه. كتفي للسماء يوم ارتفع قلبا عما، وذكرت يوم ننساه رجعت بيدي للظما. شلته بكتفي للسماء يوم ارتفع قلبا عما، ذكرت يوم ننساه رجعت بيدي للظما. أول خطا يعني فراق، يعني وداع يعني اشتياق. طبعي أنا جدا صريح، وش لي أنا بدرب النفاق. أول خطا يعني فراق، يعني وداع يعني اشتياق. طبعي أنا جدا صريح، وش لي أنا بدرب النفاق.